بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشارح رحمه الله تعالى: فإذا أردت الدليل على أن هؤلاء المشركين الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يشهدون بهذا، يعني يشهدون بهذا بين الله والخالق الرازق المدبر، هم يشهدون بهذا. طيب ما هو الدليل يا شيخ محمد الوهاب على أنهم يشهدون من الله والخالق الرازق وأن النبي صلى الله عليه وسلم قتلهم على ذلك؟ فقرأ قوله تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. معترفين بالله هذه الله. نعم. سيجيبونك إذا سألتهم من الذي يفعل ذلك هو الله، فقل أفلا تتقون. الشرك به في يعني أفلا تتقون الشرك به، أفلا تتقون الشرك به، الشرك به في ألوهيته وعبادته. نعم. وقوله تعالى يعني هذا الدليل الثاني على أن الكفار مقرون بين الله والخالق الرازق. نعم. وقوله تعالى: قل يا محمد لمن الأرض ومن فيها. شوف وقوله لأن قال فقرأ قوله قل من يرزقكم هنا وقوله وقوله تعالى: قل يا محمد لمن الأرض ومن فيها ملك له. يعني قل يا محمد لهؤلاء المشركين لمن الأرض ومن فيها. نعم. سيقولون لله، المالك لها وحده هو الله. نعم. قل أفلا تذكرون. وتستدلون بها على أن المستحق أن يعبد إذا كانت ملكه وليس لهم فيها شركة، فتفردونه بالعبادة وتتركون من سواه من العباد الذين ليس لهم من ملك في الأرض ومن في من ملك في الأرض ومن فيها. يعني أفلا تذكرون وتستدلون بهذا وهو أن الله مالك السماوات والأرض بأن الله يفرد بالعبادة، هذا معنى. نعم. نعم. قوله تعالى: نعم. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم. سيقولون لله، قل أفلا تتقون. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون. سيقولون لله. معترفين دي. شوف من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار، سيقولون لله. طيب ادعوا الله، من بيده ملكوت كل شيء ادعوه سبحانه. نعم. يعني وحده، فإنهم ما أشركوا في الربوبية إنما أشركوا في الألوهية بجعلهم الوسائط. قل فأنى تسحرون، أي كيف تخدعون وتصرفون عن طاعته وتوحيده مع اعترافكم وعلمكم بأنه وحده الخالق المتصرف وغير ذلك. تسحرون مو مرض السحر، السحر المعروف، لا تسحرون كيف تصرفون، كيف تنصرفون من هذا، من كيف تنصرفه من التوحيد إلى الشرك، وتعرفون الله هو الذي يخلق ويرزق وبيده ملك كل شيء. نعم. وغير ذلك من الآيات الدالة على إقرار المشركين بالربوبية كقوله ولئن. نعم. يعني المصنف أعطاك آيتين ثم قال وغير ذلك من الآيات، والشارح قال نعم كقوله ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. وقوله نعم. تعالى ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. وقوله تعالى ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنى يؤفكون. نعم. يعني أن الكفار معترفين، أن الكفار معترفون ومقرون بتوحيد الربوبية، يعني اللي هي أفعال التي هي أفعال الذي هو أفعال الله عز وجل من الخلق والرزق والإماتة والملك ونحو ذلك، هم معترفون بهذا. لذلك يقول الله سبحانه وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، يعني وما يؤمن أكثرهم بتوحيد الربوبية إلا وتجدهم مشركين في توحيد الألوهية. نعم. وهذا مما احتج به تعالى عليهم، احتج عليهم بما قروا به من ربوبيته على ما جحدوه من توحيد العبادة. شوفوا هذا في أول سورة الناس، يقول أعوذ برب الناس، شوف رب الناس، ملك الناس، توحيد الربوبية، إله الناس، هي توحيد الربوبية. نعم، توحيد الربوبية وهو الذي يستلزم من توحيد الألوهية. دام كنت توقن بأن الله هو اللي ينزل المطر يلزم من توحده، إيش يشرك مع غيره؟ نعم. فإن توحيد الربوبية هو الأصل وهو الدليل على توحيد الألوهية. فإذا كان الله تعالى هو المتفرد بخلق السماوات والأرض لم يشرك. وهذا في الفاتحة أيضا، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، ربوبية هذه، الرحمن مالك يوم الدين، ربوبية أفعال الله، ملك الدين من أفعال. بعدين الألوهية إياك نعبد وإياك نستعين، هذه الألوهية. نعم. فإذا كان الله تعالى هو المتفرد بخلق السماوات والأرض لم يشرك فيه ملك مقرب ولا نبي مرسل، فكونه هو الخالق وحده يقتضي أن يكون هو المعبود وحده، فإنه من أبعد شيء يكون المخلوق مساويا للخالق أو مستحقا لما يستحقه الخالق، فلا يسوى ولا يجعل من لا شراكة له في شيء شركة له. ولا يجعل من لا شركة له في شيء شريكا لمن هو مالك كل شيء. فإقرارهم بالربوبية ناقص. مش معنى الشريك؟ مش معنى الشركة؟ يعني معناه المشرك معنى توحيد، معنى اعتقاده إن الله ينزل المطر وهناك شريك آخر يحيي الموتى، رب آخر يحيي الموتى ورب آخر يميت، هذا شركة، يعني مشتركين في الكون أكثر من مربوب، هذا معنى الشركة. يعني لو قال لك شخص أنا هذا المحل شركة بينه وبين شخص آخر شراكة، هو دفع مبلغ وأنا دفعت مبلغ، هذه شركة. وهنا في التوحيد شركة جعل شرك، يعني متشاركين، يعتقد أن الرب يحيي الموتى ويعتقد أن هذا الصنم أدعوه وأنذر له وأنحر له، فجعل شركة هنا وهنا. لكن الدين لا، ما تجعل شركة، اجعل جميع التوحيد وقلبك الواحد سبحانه. نعم، هذا معنى الشركة، ومعنى الشرك هذا شراكة يعني. نعم. فإقرارهم بالربوبية ناقص، لو كان حقيقة لعملوا بمقتضاه. لأن أقروا الربوبية لله ثم يعني قسموا قلوبهم قسمين، قسم ربوبية لله معترفين الله خلق ورزق، والنذر والذبح لا مو لله، واضح لكم، فجعلوا شركة فسمي شركا. نعم. فإقرارهم بالربوبية ناقص، لو كان حقيقة لعملوا بمقتضاه، ولو تمموا أنه الخالق وحده الرازق وحده لما جعلوا له ندا من خلقه، لكنه مع ذلك فيه ضعف، لو أنه تام لما تخلف عنه إفراده بالعبادة. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد.